اليوم السابع في حلقة خاصة نناقش فيها مشروع الفتنة الطائفية الذي أثارها موضوع احتفال السيد ياسر الحبيب في لندن، فنأتي فيها بالمختص أو الشخص المعني في الموضوع، ليس بهدف الإثارة ولا إشعال الفتنة الطائفية، ولكن بهدف وضع النقاط على الحروف وتوضيح المخفي والغائم من الصورة. ومعاي في الاستوديو اليوم فضيلة الشيخ عثمان الخميس، مساك الله بالخير شيخنا. يا اهلا وسهلا، مساك الله بالعافية شيخنا. يعني موضوع الإثارة وبدأ وكبر ووصلنا إلى أن تصريح النائب السيد حسين قلاف أنه يطالب بسحب جنسيتك. نعم، شنو مسوي بالضبط وشنو السالفة اللي خلته يطالب بسحب جنسيتك؟ والله هو الذي يسأل، هو الذي يسأل. أنا ما أتكلم يسوي شيء يعني يستدعي هذا الأمر. ولو سؤال هو يقول أنت علاقتك في قناة وصال وهي قناة دائما تهاجم الأخوة الشيعة. أولا لا علاقة لي بقناة وصال، لكن قناة وصال قناة جيدة. حتى في البداية ما لك علاقة فيها؟ حتى في البداية قناة وصال ما لي علاقة فيها، لكن أحترمها وأشوفها وحال حال باقي القنوات. طيب، وما أرى فيها يعني شيء يعني يعاب حتى أتبرى منها، بس أذكر الواقع إنما لي علاقة فيها يعني. ما في علاقة فيها. لا بس طيبا يقولون يعني شيخ عثمان الخميس هو متخصص في الشيعة، هل هذا صحيح؟ لا أبدا، لو غيرت العبارة وقلت عثمان الخميس مهتم نوعا ما بهذا الموضوع بحكم معايشة. شلون يعني؟ لأن إحنا بالكويت تدري أنت يعني عندنا شيعة وعندنا سنة وجيراننا وزملاء عمل وزملاء يعني دراسة، وأحيانا بالنادي وأحيانا بالديوانية وبالفريق، يعني في خلطة. فصار نوع من الاهتمام بهذا الموضوع، يعني محبة الخير لهم بحكم أن يعني الأقربون أولى بالمعروف. أي معروف؟ أنك أنت معروف أن أنا أدعوهم للخير. أنا أجد يعني في بعض الأحيان أنا ترأيت القضية قضية شيعة وسنة، أنا أي شيء خطأ أشوفه بحياتي يعني أنصح فيه يعني بقدر المستطاع بقدر ما يتيسر لي يعني حتى من السنة أنفسهم يعني. فكذلك الأمر بالنسبة للشيعة يعني أشوف بعض الأخطاء يعني أناصح فيها يعني. بس في حكي يعني أن أنت دائما تكفر الشيعة. لا لا، هذا الكلام غير صحيح أبدا. طبعا على فكرة ابتداء أنا يعني غير متخصص أولا موضوع الشيعة. متخصص في موضوع الشيعة؟ أبدا أبدا، غير متخصص. متخصص في شنو شيخ؟ يعني أنا تخصص في الحديث، يعني رسالتي في الماجستير في الحديث، الحديث الواردة في شأن السبطين في جامعة الكويت حسين رضي الله عنه. نعم، في جامعة الكويت. وحاليا أحضر الدكتوراه أيضا في الحديث. يعني ما لي شغل بالشيعة يعني، عارف شلون؟ وكذلك يعني دروسي، عندي دروس بالفقه زين، عندي دروس في العقيدة، عندي دروس في السيرة، عندي دروس في حتى كان عندي دروس في التجويد، وكان عندي دروس في الأصول، عرفت؟ يعني وقراءة في كتب كتاب منهاج السنة مثلا اللي خلينا نقول يرد على الشيعة مثلا، عارفون؟ أيضا هذا درسته مع بعض الإخوة وكذا. لكن أحيانا نعم بين فترة وأخرى أنا أخرج شريط أو أتكلم بكلام عن موضوع الشيعة أدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، أنا أجد أن هذا أمر واجب علي. لكن قضية التخصص أو شغلي الشاغل هكذا ما بدنا، غير صحيح. شو معنى يعني قناة مثلا مستقلة يأتي أخذت الشيخ عثمان الخميس أخذت عندها؟ لا ما أخذتني مستقلة يعني. المستقلة قلت؟ أي لا، المستقلة ما أخذتني. المستقلة كان أنا حالي حالك يعني، كنت قاعد طالع في التلفزيون يعني، حتى ما أدري عنها. أنا كنت بس فيها شيخ؟ أدري، أنا كنت قاعد في المسجد يعني في الكويت، واتصل فيني أحد الأخوة قال لي في نقاش مناظرة بين الشيعة والسنة، إيش رأيك ودك تطالعها؟ قلت له والله ما في مانع. وين؟ قال تعال عندي بالبيت. وطلعت فعلا بالبيت يعني، وقعدنا نطالعها يعني. فأثناء مشاهدتنا لها فقال شو اسمه، ليش ما تتصل لهم وتشارك؟ هذا أي سنة؟ صدق نسيت. لكن أتوقع 2003 2002 أو 2004 كذا. شاركت بالتليفون؟ إيه شاركت بالتليفون يعني بس. وعقب ما شاركت بالتليفون قال لي صاحبي، قال ليش ما تروح تشارك تحضر؟ قلت والله مشينا. عقب يومين فعلا سافرت وشاركت بدون أي تحضير بدون أي شيء يعني. وبعدين عاد شيء جر شيء يعني. لكن على كل حال يعني هي القضية ما كانت مقصودة. اللي تعتقد إن يعني هذه النقاشات مفيدة يعني؟ طبعا أنا على فكرة أنا مع النقاش، لكن النقاش الراقي، النقاش المؤدب، النقاش العلمي، النقاش يعني للوصول للحقيقة. أما الهذرة والجدال والنقاش العقيم هذا أنا أبدا ما أيده أبدا. بس هذا يصير بالقضائية يعني؟ قد يحدث أحيانا، قد يحدث. أنا أتصور القضية عند مدير النقاش، إذا كان مدير النقاش يعني جيد يستطيع أن يحسم الأمور ويوقف الأمور عند حدها يكون نقاش جيد. وإذا كان خلاف ذلك لا النقاش ما يكون جيد. يعني بس المشكلة شيخ إنه يعني من يشوف القنوات هذه يشوفها العادي والبسيط والمتعلم. ولذلك أنا أقول هني المدير النقاش يعني أول شيء في اختيار الموضوع في اختيار المناقش في إدارة النقاش يستطيع أن يرتقي به. والنقاش يعني يجب أن يرتقى به حقيقة ويجب أن نتناقش ترى قضية النقاش وطرح الأمور مو بس يعني شيعة وسنة يعني ترى كل حياتنا كل حياتنا إحنا نتناقش في أشياء المهندسين يتناقشون مع بعض الأدباء يتناقشون مع بعض أمر طبيعي ترى ما أدري ليش الموضوع ماخذ تشنج زاد لأنه ما يوصل إلى مرحلة التكفير ما يوصل مرحلة والله لا ما يوصل مرحلة التكفير إلا عند بعض الناس اللي ما تقول اللي يكون عندهم تشنج أحيانا في النقاش عرفون وقضايا التكفير ترى يعني أنا أتصور أن المسألة في غلو في هذا الجانب شلون يعني أول شيء التكفير حق إلهي وللأسف الناس الآن صارت تتساهل في هذه الكلمة أنا ما أقصد شيعة وسنة بشكل عام الحين الناس ما هي متوقفة على شيعة وسنة قضية التكفير صارت على لسان الناس يعني سهلة وايد سهلة جدا يعني فلان كافر فلان علماني حتى غير ليس قضية التكفير قضية حتى الزنا رمي الناس بالزنا وهذا مجرد رأى امرأة متبرجة رماها بالزنا أو رأى رجلا مثلا يرابي أو يشرب خمر أو كذا رماه بالكفر أو كذا كلمات خطيرة جدا يعني يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذاك إلا حارت عليه قضية خطيرة جدا يعني ترجع عليه الكلمة يعني أنه يتهم نفسه بالكفر يعني يعلن لله تبارك أنه كافر والعياذ بالله التكفير حق من إلهي يعني منه لا حق أن يكفر الله حق إلهي نحن نقول حق إلهي لله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نطبق هذا الحكم على شخص لابد مراعاة أمرين مهمين جدا الأمر الأول وهو أن يكون القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي يعني وقع من الشخص أن يكون كفرا بعض الناس تكفر بأتفه الأسباب أن يكون القول أو الفعل أو الاعتقاد فعلا أن يكون كفرا هذه القضية الأولى أن يكون كفر نفسه القضية الثانية هي يسمونها اجتماع الشروط انتفاء الموانع يعني تجتمع شروط وتنتفي موانع إذا اجتمعت هذه الشروط انتفت الموانع حكم على الرجل بالتكفير الشروط اللي هي أن يكون عاقل عارف طبعا يعني الآن يعني إحنا نفرق لابد أن نفرق أخوي أحمد بين قضية تكفير يعني العمل وتكفير الشخص أوكي زين احنا الان نقول هذا العمل كفر لكن ليس بالضروره ان كل من عمل هذا العمل نطبق عليه انه يكون كافر يعني يقولون يعني ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه وليس كل من وقع في البدعه وقعت البدعه عليه وهكذا قس عليها باقي الامور فالان قد يقع الانسان بالكفر لكن لا يكون كافرا وإذلك يقول أهل العلم أن اجتماع الشروط وانتفاء الموانع قضية مهمة جدا وخطيرة جدا يعني إطلاق كلمة كفر على مسلم خطيرة جدا يعني كان بعض أهل العلم يقول لأن أقول لـ50 كافر يا مسلم أحب إليه من أقول حق مسلم واحد يا كافر عرفت مع أن ديك خطأ لكن هذه خطأ أعظم فالقصد أن اجتماع الشروط أن يكون عاقلا المجنون مهما نطق بالكفر لا يقال أنه كافر يظل على إسلامه أن يكون بالغا الجاهل الطفل الصغير رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ طيب وعن النام حتى يستيقظ أن يكون عاقلا أن يكون بالغا أن يكون القول كفرا أصلا نفس القول أو الاعتقاد أو الفعل أن يكون كفر فعلا زين أن لا يكون متأولا عند تأويل فهم خطأ زين يبين له يوضح له هذا الأمر كذلك أن تقام عليه الحجة أن يبين له من يقيم الحجة إحنا هذا السؤال اللي قاعد طبعا يقيم الحجة العلماء هم الذين يقيمون عليه الحجة يبينون له الصواب من الخطأ ثم إذا أصر على ذلك والحجة بينة واضحة هنا يحكم عليه بالكفر مع اجتماع بعض الشروط طبعا اللي ذكرناها طيب أن لا يكون مكرها يعني عفوا عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه ما نطق بكلمة الكفر سب النبي صلى الله عليه وسلم طيب فقال له النبي إن عاد فعد ولم يقل له إنك كافر مع أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ مكره يعني عفوا الرجل القصة المشهورة الذي ضاع بعيره وعليه طعامه وشرابه لما وجده ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذه الكلمة لو قلتها أنا الآن أو قلتها أنت إن شاء الله بعيد عنك عني لو قالها الإنسان الآن اللهم أنت عبدي وأنا ربك شو تقول له؟ كافر هذا كلام كفر لكن ما كفر ذلك الرجل لماذا؟ لأن شدة الصلاة كان أحسنت قالها إذن بدون شعور إذن ما اختار هذه الكلمة كذلك الجهل يمنع من تكفير لسان الإنسان كان جاهلا ما يعرف أن هذا حرام ما يقع أنه حرام فضل أن يعرف أنه كفر طيب وقال هذا الفعل أو قال هذا أو ما يدري أن هذا الكلام صحيح زين. فالقصد ان اجتماع الشروط ودفع الموانع هذه قضية صعبة جدا. هذا اول شيء. ثاني شيء يعني كفر. ثم بعد ذلك نرجع شنو الفائدة؟ أي. يعني شنو الفائدة من اطلاق كلمة كافر او كشخص معين؟ هذه الاصل فيها ان يقولها القاضي. لانه يترتب عليها احكام وهي احكام يسمونها احكام الردة. أيوه. وهذا باب عظيم في ابواب الفقه يذكرها للعلم. وانما هذا القاضي حتى يطبق عليه الحكم بطلب من ولي الامر. أيوه. اما ياتي انا اطبقها وهذا يطبق وهذا يطبق فوضى. وبعد فوضى باب لا يغلق. باب خطير.